دائما إذا أردت أن تبحث عن كلمة من الكلمات وتريد أن تبين معناها لا بد أن ترجع إلى أصول مصادرها، المصادر التي تكلمت عنها. عندنا مثل هذه الكلمات، هذه كلمات لغوية، إذا لا بد أن نرجع إلى المعاجم اللغوية. يعني على سبيل المثال، مثلا تهذيب اللغة للأزهري، الصحاح للجوهري، مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب، القاموس، تاج العروس، النهاية، هذه كتب تستطيع من خلالها أن تبحث في هذه الكلمة وتتعرف على هذه الكلمة. قد تكون كلمة من كلمات الغريبة التي استعمالها قليل ويكون فيها غموض وعدم وضوح، فترجع إلى، أحيانا تكون الكلمة هذه مشتبهة أو من الألفاظ المشتركة أو المترادفة، تحتاج منا إلى أن نوضحها ونبينها.